بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوع حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو الرؤية، أي أن الحديث يدور عن أو يدور الكلام عن الرؤيا، ونعني بذلك يعني فضل الرؤيا ومنزلتها، ونعني كذلك بذلك أنواع الرؤيا، وكذلك ما يتعلق بتعبير الرؤيا والأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الباب. والرؤيا عباد الله أمر لا ينفك عن أي إنسان، كل الناس يرون في منامهم ما يرون، المؤمن والكافر كل الناس يرون في منامهم ما يرون من الرؤى، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى معرفة، وإلا بعض الناس ترى موضوع الرؤية عنده لا قيمة له، والبعض الآخر ترى موضوع الرؤية عنده تقوم عليه حياته، وكلما رأى رؤية في المنام ترى أنه يضطرب في حاله وترحاله حتى يفسر له من يفسر هذه الرؤية ونحو ذلك. والبعض الآخر له أحوال شرذة، مثل مثلا الصوفية ونحو ذلك، الذين يعتبرون الرؤية المنامية دليل شرعي، دليل شرعي على التحليل والتحريم ونحو ذلك. ولذا فموضوع الرؤية موضوع من الموضوعات التي كلنا نحتاج إلى معرفتها، فما منا من إنسان إلا ويرى في منامه ما يرى. ولذلك نتحدث اليوم بإذن الله عن الرؤيا، وكما أشرنا فإننا نتحدث عن الرؤيا من خلال فضل الرؤيا أولا، ثم أقسام الرؤيا، ثم تعبير الرؤيا، ثم بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤيا، ثم أمثلة للرؤيا الصالحة. أما الأول وهو ما يتعلق بفضل الرؤية، وهو ما يتعلق بفضل الرؤية ومنزلتها. وإذا قلنا فضل الرؤية، إذا نقصد الرؤية التي فيها خير، أو الرؤية من حيث التعلم والفهم، من حيث التعلم والفهم. فأنا إن رأيت الرؤية الطيبة فهذا من فضل الله علي، وأنا إن كنت أعلم الرؤية وأعرف تفسيرها فهذا من فضل الله علي، وإلا فإن من خصائص نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله يوسف عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى اختصه بزيادة معرفة في هذا الباب، فكان عليه الصلاة والسلام يعرف تفسير الرؤى على درجة تزيد عن سائر الناس. ولذا قال الله سبحانه وتعالى امتنانا عليه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فكان هذا من نعمة الله أنه يعرف تأويل الرؤى وتأويل المنامات. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. إذن أنت إذا رأيت الرؤية الصالحة فهذا من مبشرات النبوة، أنت إذا رؤيت لك الرؤية الصالحة فهذا من مبشرات النبوة. لأنه لم يبقى من النبوة إلا هذا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ تصور ماذا، متى قال هذا الكلام؟ قاله قبل أن يموت بأيام قليلة، بأيام قليلة، إذ كشف الستر الذي بين بيته وبين المسجد والناس يصلون، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالح، أي أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، ولن وتنقطع النبوة وينقطع الوحي، فلن يكون للناس شيء يربطهم بالله مباشرة، يعني يشبه الوحي من السماء، إلا الرؤية الصالحة، إلا الرؤية الصالحة. ولذلك كما جاء في الحديث الآخر قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، وذلك لأن النبوة كانت 23 سنة، النبوة كانت 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، 23 سنة، منهم 6 أشهر الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه، إنما كان يرى الرؤية الصالحة كفلق الصبح كما جاء في الحديث الطويل في أول البخاري. فكان النبوة فيها جزء 6 شهور عبارة عن رؤية صالحة فقط، ما فيش وحي، 6 شهور الأولانيين عبارة عن رؤية صالحة. ولذلك قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن لما تقسم 23 سنة على 2 اللي هو 6 شهور و6 شهور يطلعوا 46، فالرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني فيها ما فيها من معاني التواصل والاتصال بالله عز وجل، كما هو اتصال الوحي بالأرض، كما هو اتصال الوحي بالأرض. ولذلك الإنسان إذا رأى رؤية صالحة، هذه نعمة من الله عليه، هذا من نعمة الله عليه، أو رؤيت له الرؤية الصالحة، أو رأى غيره له رؤية صالحة، هذا من فضل الله عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان، يعني كان في آخر الزمان إذ اشتدت المحن واشتدت بالناس الفتن، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال: ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النور. نقف مع هذا الحديث وقفة لأجل أن نضبط هذه المسألة، وإلا بعض الناس عنده مجازفة في هذا الباب وهو لا يدري أن هذا من الخطر الشديد. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان، يعني اشتدت المحن بالمؤمنين، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني يرى المؤمن الرؤيا الصالحة تكون صادقة تماما، لم تكد تكذب. ثم بين صلى الله عليه وسلم من هذا صاحب هذا الوصف، من هذا صاحب هذا الوصف، وإلا فكثير من الناس يجترئ في هذا الباب اجتراء عظيما، فتراه يقول: أنا رؤياي ما بتكذبش أبدا. في ناس كتير تسمع منه هذه العبارة، يقول لك: أنا المنام بتاعي ما بيكذبش، أو كذا ونحو ذلك. فتنظر في حال هذا الإنسان، ممكن تجده مثلا تارك صلاة ويقول لك: أنا منامي ما بيكذبش مثلا، أو تجده مفرط، أو تجده مرتكب للمعاصي والعياذ بالله. لا، هذا كلامه فيه ادعاء ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، الذي تخرج منه الكلمة عارف بيطلع إيه، هو ده أصدق الناس حديثا، اللي عارف كل كلمة بيطلعها عارف طلع راح فين، ده أصدق الناس حديثا، مش اللي بيقعد يحكي نكت أو اللي بيقعد يقول كلام والعياذ بالله محرم، هذا ليس ممن يوصف بأنه من أصدق الناس حديثا. ولذلك أصدقهم رؤية، أصدقهم حديثا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الصالحين. لماذا؟ لأنه كلما اشتدت الفتن واشتدت المحن اشتاق الناس إلى ما يأتيهم من ربهم سبحانه وتعالى. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت بهم المحن نزل الوحي، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد زمن النبوة ولا سيما في زمن الشدائد والمحن، فإنه صار سلوى المؤمنين، صار سلوى المؤمنين هو، فيصير سلوى المؤمنين في الشدائد أسباب، ومن هذه الأسباب الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. ولذلك كما يقولون أشد الناس كربا وشدة من المؤمنين أكثر الناس رؤية للرؤى الصالحة. هذا من رحمة الله به، إن من كثرة الشدة والمحنة عليه الله تعالى يريه في منامه ما يصبره. ولذلك من اللفتات الجميلة التي ذكرها أحد المصنفين ممن ابتلوا بالسجن زمنا طويلا، أنك تنظر في السجناء خصوصا السجناء الصالحين الذين ظلموا ودخلوا السجون ظلما، ترى هؤلاء أكثرهم يرون المنامات بطريقة كثيرة، ترى هؤلاء يرون المنامات الصالحة كثيرا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا السجين لما ضيقوا عليه الدنيا طلع بقلبه يبحث في عالم الفضاء الخارجي، فيصبره الله سبحانه وتعالى بالمنامات الصالحة والمنامات الطيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. أي نعم. ولذا فلا بد من معرفة أنواع الرؤى، لا بد من معرفة أنواع الرؤى. فالإنسان يرى في منامه أنواعا مما يرى، أنواعا مما يرى. ولذا فالذي يراه الإنسان في منامه يكون على ثلاثة أقسام، يكون على ثلاثة أقسام. جاء ذكر هذه الأقسام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث. قال فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. قال صح اللي نايمين عشان ما يشوفوش رؤى وهم قاعدين دلوقتي كده تحزنهم من الشيطان. فقال الرؤيا ثلاث. قال فرؤيا حق، رؤيا حق. الرؤية الأولى رؤية حق، اللي هي الرؤية الإيه؟ الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. قال ورؤية يحدث بها الرجل نفسه، التي هي عبارة عن حديث النفس. حديث النفس يعني ماذا؟ ما غلب على الإنسان في حياته اليومية تراه يحدث نفسه به كثيرا في باطنه فيظهر فيه المنام. بتعبير بسيط جدا، المثل العام المشهور عندنا الجعان بيحلم بسوء العيش. الراجل اللي جعان طول النهار جعان جدا، اول ما ينام اكتر حاجة هيحلم بيها ساعة ما ينام سوء العيش، لان هو مشغول، هو اكتر حاجة طاغت على رأسه وهو صاحي وهو مستيقظ اللي التفكير في سوء العيش لانه جعان جدا. ولذلك فهذه تسمى تحديث الرجل نفسه، أو كما يسمونه أحلام الإيش؟ اليقظة. إنه هو يقعد يعني دماغه تجيب وتودي في كل اللي هو طول النهار يعني كان فيه طول النهار. وسبحان الله حتى تجد هذا موجود في الناس كلهم، تجد الصنايعية مثلا لما ينام بالليل، في كتير منهم راجل حرفي مثلا ليه هو نايم بالليل كتير جدا، هات يا ولد البتاع الفلانية ونحو ذلك، هات يا ابني المش عارف ايه وهو نايم بالليل، والطبيب تلاقيه بيحلم بالعيانين والمش عارف ايه بيحلم بايه، كل واحد بما غلب على حياته في يومه، ده نوع من ما يراه الانسان في منامه. النوع الثالث رؤيا تحزين من الشيطان، رؤيا تحزين من الشيطان اللي احنا بنسميه بالتعبير العامي كابوس، اللي احنا بنسميه بالتعبير العامي كابوس، وذلك ان الشيطان يأتي الى الانسان في منامه فيريه ما يحزنه، يريه ما يحزنه، اي اشياء تحزنه. كثير من الناس يظن ان الكابوس هو اللي انت بتتعذب فيه بس، اللي بيتعذب هو فيه فقط، لا والله، كل شيء يحزنك في منامك فهو من الكابوس اللي هو المصطلح العام ده، اي شيء يحزنك في منامك فهو كابوس. ولذا كما سيأتي معنا هذا الذي يحزنك في منامك لا يجوز لك ان تحكيه لاحد ولا تذكره لاحد، وده من الاسباب التي يقع في او ده من الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، اول ما يصبح من النوم رأى ما رأى في منامه، وخصوصا إذا رأى شرا في منامه ترى يحكي هذا الشر، لا لا تذكره، وإلا وقع، وإلا وقع، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر، الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت، يعني انت عارف الطائر لو ماشي في الهواء وحاطط حاجة كده، الطائر لو حاطط ساند حاجة على رجله بتبقى مش في أمان، أي حركة مختلة من الطائر ده تقع على طول، فالرؤية إذا عبرت كأنها هي الحركة بتاعت الطائر دي تقع على طول، يعني تتحقق. أقول لكم منام ذكره أحد شيوخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، قال له أحد الإخوة وطبعا بجهل، قال له يا شيخ قد رأيتك في المنام وأنت انكسرت رجلك، فحزن طبع الشيخ جدا، وبعدها بأيام انكسرت رجله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك، إذا رأيت في المنام ما يحزنك فلا تذكره، علشان كده ناس كتير جدا يصابون بآلام شديدة أكثر بعد رؤية هذه المنامات، لماذا؟ لأنه أول ما يقوم من النوم يعمل إيه؟ يحكيها للناس اللي معاه، يقع ما رأى، يقع له من المصايب اللي رآها، من العذاب، من الكرب، من الهم، من الحزن، من الغم الذي أحزنه الشيطان به في منامه ليلا. أما الشرع فينهانا عن ذلك، إنما إذا رأيت ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استيقظت ليلا، وتغير الجنب الذي أنت تنام عليه، غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، حتى لو على الجنب اليمين، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، من باب التفاؤل بتغير الحال. انت نايم على الناحية دي كده، هو الشيطان خلاص سلط أعداؤه قاعدين قدام المخدة من الناحية دي، غير انت الناحية التانية وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل على يسارك تخزي هؤلاء الشياطين عنك. أما إنك إذا أصبحت تحكي ذلك، والبعض من الناس أول ما يقوم من النوم تعالوا شوفوا الحقوني ونحو ذلك، ويذكر هذا الذي رآه من الأشياء المزعجة في منامه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقال فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، هذان حالان، حال أول إذا رأيت ما يزعجك في منامك قوم اتوضى وصلي، طب ما انتش قادر، تعبان، مش قادر، كسلان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفل على يسارك، غير نومك إلى الجهة الأخرى، نعم، ولا تحكي ذلك للناس. أما تعبير الرؤية، أما تعبير الرؤية فهذا أيضا علم شريف، كما تقدم امتن الله عز وجل به على كثير من أنبيائه والصالحين. وإن من أبرز هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام، ومن أتباع الأنبياء أبي بكر رضي الله عنه ونحو ذلك، محمد بن سيرين ممن اشتهر أمره في ذلك في التابعين ونحو ذلك. فهؤلاء من الله عز وجل عليهم بمعرفة تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث. لكن في الحقيقة إشارة كده وإحنا بنتكلم، لا يعرف في التاريخ ولا الزمان أن قعد أحد هؤلاء أو غيرهم ممن يعرف في تأويل الأحاديث قعد لهذه الوظيفة وعمل لها برنامج تلفزيوني والناس يقعدوا يتصلوا به ويقول لنا بقى احنا جرنا واحنا حصل لنا، ويقعد يقول كأنه علام الغيوب. والعياذ بالله، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لقد تعلقت قلوب كثير من الناس جهلا بهؤلاء الأشخاص، ظنا أن هؤلاء الأشخاص أوتوا علما ما لم يؤتى أحدا من العالمين. يعني يقول لي يا شيخ أنا شفت في المنام كذا، يقول له طب استنى هرد عليك، يا شيخ أنا شفت في المنام كذا، أنا هستنى هرد عليك، وفي الآخر خالص يقعد بقى يكوم الرؤى ويقعد يقول. هذا كلام في الحقيقة في منتهى البطلان، في منتهى البطلان. لأن ابتداء، وإن كان النهاردة الكلمة موجزة، يعني من العوامل المهمة جدا للمعبر أي الذي يعبر عن المنام أن يكون له علاقة بالشخص أصلا ويعرف عنه كثيرا من التفاصيل، فضلا عن أن هذا الأمر ليس في كل حال، ليس في كل حال يكون على نفس التنزيل الذي ينزله في كل مرة. وإلا ممكن واحد في المنام يرى شيئا يؤول بشيء، وواحد آخر يرى نفس الشيء لكن لا يؤول بنفس الشيء، لا يؤول بنفس الشيء. فهذا يختلف في أحوال الرؤى وأقوال العلماء الذين كان لهم في هذا الباب، تختلف اختلافات واسعة جدا. ولذلك من أين أنت تقطع في كل مرة إذا رأى فلان كذا تقول له كذا ونحو ذلك؟ ولذلك في الحقيقة كان هذا من الأخطاء الشديدة جدا، وجزى الله خيرا يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى أن نبه لهذه القضية مبكرا. ولعل فيما أعلم إنها البرامج دي توقفت حاجة زي كده، ولا لسه فيه، لسه شغال حاجة، لسه فيه برضو البرامج دي. الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أنا بتكلم على الناحية الإسلامية، في خبراء أبراج في الناحية الإسلامية؟ لا. نعم. طبعا الأبراج دي والعياذ بالله ده شرك بالله سبحانه وتعالى. مسألة يعني الرؤية، مسألة مطالعة الأبراج وتفسير الأبراج، هذا شرك بالله، ومن يفعل ذلك فهو كاهن والعياذ بالله، كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذن فتعبير الرؤية هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى الرؤية الطيبة أيضا عليه أيضا أمور ينتبه لها، ومن أعظم هذه الأمور ألا يذكرها إلا لحبيب أو عارف، إلا لحبيب أو عارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، ولا يقصها على إلا على واد أو ذي رأي. واد يعني ماذا؟ يعني في منه محبة لك ود، في منه لك محبة وود. ولذلك إذا رأيت الرؤيا الصالحة لا تحكيها لكل إنسان، إذا كنت تثق أنه ودود لك ومحب احكيها له. لماذا؟ لأن هذا ربما يحسدك، هذا الغير ود ربما يحسدك على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح ألا تذكرها إلا لحبيب أو ذي رأي. ذي رأي يعني إنسان بيعرف هيفسر، أنا أحكيها لحد بيفهم بيعرف في الرؤى إذا رأيت رؤيا صالحة. ولذا فمن فوائد ذلك ألا تعبر الرؤيا تعبيرا خاطئا، إننا أحكيها لذي رأي يعني إنسان بيفهم في الرؤيا، ألا تعبر تعبيرا خاطئا. وإلا احنا مشهور عندنا وفي أوساطنا منذ زمن بعيد إن بعض الناس تخصصوا في هذه المسألة وربما لا يصلون. أنا أعرف وأنا صغير كان عندنا امرأة كبيرة في المنطقة دي متخصصة، أي حد يشوف منام يروح للحاجة فلانة دي، والحاجة فلانة كانت لا تصلي. فمن أين تأتي بالتوفيق في تفسير أو نحو ذلك مثلا؟ وبعض الناس أخذها من باب إن هي حاجة كده معنوية، شرف معنوي، أي حد يجيله يفسر يقول له أي حاجة ماشي، أنا شفت في المنام كذا ده كذا، شفت في المنام كذا ده كذا، وليس له أصلا علم في هذا الباب. وإلا باب تعبير الرؤية يا أخوانا ده باب واسع جدا. العلماء الأكابر كانوا إذا سئلوا كثير منهم في ذلك يقول ليس لي في هذا الباب شيء، أنا مش باب ده مش بتاعي، أنا ليس لي في هذا الباب شيء. وتجد كثير من الناس يعني يجترئ على هذا الباب ويفسر المنامات ويفسر الأحلام ونحو ذلك. أيضا من فوائد ذلك الكذب في الرؤيا بأن يدعي أنه رأى كذا وكذا ولم يرى ذلك. إنه الإنسان الصادق إذا رأى الرؤيا الصالحة هيحكيها صحيح، لكن هناك بعض الناس تجد منهم أخطاء والعياذ بالله، ومن هذه الأخطاء ومن أبرزها إنه يذكر شيئا لم يكن في المنام أصلا. إنه يجي يقول لك أنا شفت في المنام كذا، وممكن يكون شاف جزء ويحط حبة من عنده على الجزء الباقي في المنام. هذا والعياذ بالله هذا متوعد بالعذاب، هذا متوعد بالعذاب عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم لم يره يعني اخترع منام او قال حاجات في المنام ما حصلتش هو بيزودها، زي كتير قوي من المتصوفة يجي لبعض الناس يقول له ازيك يا فلان انا شفت لك امبارح رؤية في المنام ان انت لابس اخضر فاخضر وراكب على حصان ابيض ومش عارف ايه ونحو ذلك، وهو في الحقيقة ليس صحيحا، هذا كذب والعياذ بالله هذا كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. شعيرتين على ظاهر الكلام يعني من الشعر المعروف شعر الإنسان، يعني كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. لو جبت الواحد شعرتين وقول له خد اعقد دول في بعض واعمل لي بيهم عقد كده اعملها عقد، مش هيعرف، شيء صعب جدا. فما بالك وأن الله عز وجل يعجزه، يعني لو حتى كان في الدنيا ممكن يعرف يعملها. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوحي عن الله قال ولن يفعل، يعني ماذا؟ حتى لو هي في الدنيا بيعرف يعودها في الآخرة لما يعطى الشعيرتين دول مش هيعرف يعودهم، خد الشعيرتين وعود يعودهم كده مش هيعرف، يظل يعذب لا نعلم الله أعلم كم مدى هذا العذاب. انه قاعد كده معلق والعياذ بالله، لو عنده حسنات مهما يكون حسنات معلق بانه قاعد عشان يعقد في شعرتين ما هوش عارف امتى هيفرج عني، امتى هسيب المسألة دي، الله اعلم، بسبب انه يدعي في منامه ما لم يرى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم، ولذلك العلماء منهم من يقول ان الحلم هو الرؤية التي فيها ازعاج للانسان اللي هي الرؤية من الشيطان أو المنام من الشيطان يسمونه حلم، وأما إذا كانت صريحة فتسمى رؤية، وإن كان في الحقيقة يصلح أن يكون اصطلاح للكل. أيضا من الأخطاء اعتماد بعض الجهال من الصوفية وغيرهم على الرؤية في الأحكام الشرعية من تحليل حرام أو تحريم حلال ونحو ذلك. يشوف في المنام شيء خلاص يبني عليه أحكام والعياذ بالله، يبني عليه أحكام، وما أكثر ذلك في الصوفية طبعا القدامى الرؤوس عموما خصوصا. هؤلاء كان كثير من أحوالهم في التحريم والتحليل يعتمد على المنامات. ممكن تلاقيه مثلا مفطر في نهار رمضان تقول له أنت مفطر ليه؟ يقول لك أنا رأيت في المنام بالأمس أنني سأشرب اليوم لبنا أبيضا مش عارف إيه، خلاص يبقى النهاردة لازم يشرب لبن أبيض ونحو ذلك ويفطر. ليه؟ لأنه رأى في المنام أنه هو بيأكل النهاردة بالنهار ونحو ذلك. وغيرهم كان يفعل أشياء أشد من ذلك والعياذ بالله تتعلق بالكتاب والسنة. أيضا من هذه الأخطاء أنه ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون قد رآه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعليه كان العلماء من علماء الأمة وكذلك تفعل أنت إذا قال لك إنسان قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا تكذبه ولا تصدقه ابتداء، إنما سله عن أوصاف الذي رأى في المنام، فإن كانت هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، أما إن كانت غير أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وإلا فأحيانا ممكن الشيطان يأتي لبعض الناس في المنام يجي له في هيئة واحد كده شكله شيخ طيب وحلو يقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتنه من باب آخر، مثلا يقوم يفتنه من باب آخر، يصبح الصبح يقول أنا ولي من الأولياء خلاص كده وأنا كل ما أفعله خير فيفتن بسبب ذلك مثلا. أو بعض الناس يجهلون وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، كالذي قال لي يوما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له صفه لي فوصف لي فجعلت أسأل وأتحرى عن هيئة لحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ما كانش ملتحي أصلا. انظر، فهو يقول هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليه؟ لأنه شاف اللي شافه ده لابس أخضر فخضر ولابس عمة خضرة وقاعد على فرش خضرة ونحو ذلك وقال له أنا النبي وخلاص على كده. نعم. ولذا فالرؤية الصالحة لها من الضوابط ما لها على ما تقدم، ولها أمثلة كثيرة في حياتنا ويراها الناس في حياتهم الطيبين، ولها أمثلة سابقة قديمة الرؤية الصالحة، وهي من المبشرات كما تقدم. ومنها رؤية يوسف عليه السلام، أشهر رؤية في العالم، دي أشهر رؤية في العالم، رؤية نبي الله يوسف عليه السلام التي دارت عليها أحداث ما يقرب من 40 سنة حتى تحققت هذه الرؤية. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه كان منام سيدنا يوسف عليه السلام. سبحان الله، متى تم تفسير هذا المنام؟ بعد 40 سنة أو نحو ذلك حصل المنام. ولذلك قال لأبيه يومها قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. سبحان الله العظيم، منام بعد 40 سنة. وبعض الناس إذا رأى منام يلف على المشايخ بتوع العالم والتليفونات والدنيا كلها تراه عايز يعرف إيه الموضوع. أبدا، لا تشغل نفسك كثيرا ما لم يقل المسألة فيها يعني ما يضرك فلا تحكيه، منام شر ما تحكوش، منام خير اسعى في معرفته عن طريق أهل المعرفة، إن لم يكن قل الحمد لله وخلاص. لا أشغل نفسي طويلا، وإلا بعض الناس يفضل شاغل نفسه ويقعد يحكي لك بقى منام مليان تفاصيل عجيبة الشكل، وأنا مش عارف بعد كده ادتني قصة مش عارف بتاعت قماشة، والقصة بتاعت القماشة حطيتها في جيبي وبعدين ببدي ايدي في جيبي ما لقيتهاش، وبعدين اديت مش عارف مين كذا، تفاصيل طويلة جدا جدا. على فكرة ليس من طبيعة الرؤى الصالحة أنها تكون طويلة التفاصيل، ليس طبيعة الرؤى الصالحة أنها ليست طويلة التفاصيل. ليه؟ لأنه الصالح ربنا سبحانه وتعالى بيسهل لكل حال وبيبعت له بشرة كده، بيبعت له بشرة تلاقيه يرى في المنام حاجات مختصرة، والأشياء دي لها رموز، لها رموز، الرموز دي خلاص على طول 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بس الرؤية دي تستغرق قد إيه في ذهن يوسف هو نايم عليه السلام؟ ممكن دقيقة ولا حاجة أو لحظة، مش كده؟ هذه الرؤية دارت عليها أحداث ما يقرب من 40 سنة ونحو ذلك. ولذلك فإن من سمات الرؤى الصالحة أنها ليست طويلة التفاصيل ودقيقة الإيش الحكاية والأحاديث. هذه الرؤية أيضا كانت رؤية صالحة، كانت رؤية صالحة. الراجح أن هذا الرجل لم يكن مشركا، الراجح أن ملك مصر لم يكن مشركا، الراجح أن ملك مصر لم يكن مشركا. والظاهر أن الفراعنة في هذا الوقت كانوا يدينون بدين يوسف عليه السلام، لأنه يبعد أن يوسف عليه السلام يظل كل هذا الزمان بلا دعوة. وبعض العلماء يقولون ترك هو دعوة أكثرهم في يعني مصر، لكن لما قابل الملك دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك اعتبرت هذه رؤية صالحة من هذا الباب. ففي يعني وجهين، وجه الأول أنه كان مسلم، وأن في بعض قومه كانوا مشركين، أن الملك ده كان مسلم وبعض قومه كانوا مشركين. وجه آخر أنه كان هو مشرك على دين الفراعنة ثم أسلم بعد ذلك، لكن الأقوى أنه أسلم بعد ذلك، الأقوى الوجه الثاني يعني. نعم. فالرؤية الصالحة لها رموز ولها إشارات تسهل على صاحبها أن يفهمها. ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليك رحمة بالرؤية الصالحة فلا يشق عليك، ولذلك تجد الرؤية الصالحة غالبا صاحبها هو الذي يفسرها، خصوصا إذا كان عنده شيء من الدراية، إذا كان عنده شيء من الدراية. وإلا مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر لنا مثالا على هذه الرؤية، وأن الرموز في الرؤية والأسماء ونحو ذلك من الممكن أن تستدل بها على ما في الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، كأن في دار عقبة بن رافع، كأننا في دار واحد اسمه عقبة بن رافع. قال فأتينا فأتينا، قال فأتينا برطب من رطب ابن طاب. الراجل اللي هو عنده بستان ده اللي اسمه ابن طاب عنده بستان، معروف البستان بتاعه ده كويس وهو اسمه ابن طاب، لاحظ كده الأسامي. قال فأولت الرفعة لنا، شايف المنام ده يتفسر ازاي؟ اقول لكم المنام الاول: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، اول حاجة اسمه عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. لاحظوا الأسامي دي. قال فأولت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فأولت المنام بقى الرفعة لنا في الدنيا. الرفعة لنا في الدنيا بإيه؟ اسم مين؟ عقبة بن رافع، عقبة بن رافع اسم عقبة بن رافع، فنخدت اسم رافع ان احنا الرفعة لنا في الدنيا. قال والعاقبة لنا في الآخرة. عقبة، العقبة يعني يا أخوانا اسم عقبة نفسه، لا عقبة يعني الشيء الايه المتأخر، الشيء المتأخر يعني، حتى الناس يقولوا يعني عقبالك، عقبالك يعني ايه بعدينا، يعني يجي لك بعدينا. نعم. قال والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب، يعني ديننا اكتمل والحمد لله وارتضاه الله عز وجل لنا. ولذلك هذه من بعض وسائل تفسير المنامات والرؤى، اللي هي الرموز اللي داخل المنام، سواء أسماء سواء أماكن سواء إشارات ونحو ذلك، فيؤخذ منها تفسير المنام، ولا سيما إذا كان صاحبها يفهم هذه الرموز كيف تفسر مع حاله، كيف تفسر مع حاله. أنا يعني لعلي أذكر لكم المثال، أن أحد الإخوة كان عنده كرب شديد جدا، فرأى في منامه أنه أتاه شخص اسمه عطية عبد السلام، فأصبح في نفس اليوم صباحا جاءته عطية وفك الله عز وجل كربه وأصبح في سلام. فسبحان الله العظيم. فهذه إشارات من الممكن أن يستدل بها الإنسان على هذه الرؤية ويعرف بها هذه الرموز التي جاءته في هذه الرؤية. إذن فموضوع الرؤية المنامية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منها الرؤية الصالحة، ومنها حديث النفس، ومنها تحزين الشيطان. فأما الرؤية الصالحة فهذا من نعمة الله وفضله على العبد، وينبغي على العبد إذا رأى الرؤية الصالحة ألا يذكرها إلا لحبيب أو عارف. وأما حديث النفس فهذا على غالب حاله في يومه يغلب عليه، فلا شيء في ذلك، لا يقدم ولا يؤخر. وأما ما يراه من تحزين الشيطان له في منامه فهذا لا يذكره لأحد، وإذا حصل له في الليل غير جنبه واستعاذ بالله من الشيطان وتفل أو قام فصلى. هذه أنواع الرؤى، وهذا شيء حول الرؤى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرؤية الصالحة، وأن يحسن لنا وإياكم الخاتمة. نعم. للملك. جزاك الله خيرا. بالفعل ثلاث منامات خطيرين جدا. لا هو كتير، بس هو ايوه تمام كده. فائده جميله قوي، وهي انه سيدنا يوسف عليه السلام له ثلاث منامات خطيره جدا وشهيره جدا. المنام الاول بتاع اني رايت 11 كوكبا، المنام الثاني اللي هو بتاع الملك، ايوه صحيح جزاك الله خيرا، بتاع السجن اللي هو تفسير المنام للسجناء، المنام الثالث تفسير المنام للملك. ولذلك في الحقيقة يعني عندما تتذكر سيدنا يوسف عليه السلام وكرمه وخلقه العظيم، سبحان الله العظيم، مع ان هؤلاء سجنوه، مع ان هؤلاء سجنوه، سيدنا يوسف عليه السلام سجن ما لا يقل عن 7 سنوات، ما لا يقل عن 7 سنوات، لأن الله قال فمكث في السجن بضع سنين. هو كان مسجون فترة وبعدين لما طلع نسوه في السجن، والبضع هو من أول واحد لغاية 9، من أول واحد لغاية 9، كل ده يتحسب بضع سنين. نعم. أي نعم. فهذا من عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس، وأن يرد كيد الظالمين عن هذه البلاد، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.